يا لحظة كل عوالم النشيان ألاقي فيها إنسان تجيب في خاطر باب إنسان عشت خاضع الأجوال ليل ندى ونسيت زمان لنا أشواقي كل الناس كل الناس كل الناس تجيل أشواقا تجيل أشواقا وعمالا لنا أشواقي كل الناس كل الناس كل الناس تجيل أشواقا تجيل أشواقا وعمالا تلقى جوارحي في هزعان يجيك تبدا بسأل على كريدتنا ما بتريد لفولن ما نساك يا أغلالم ما صعبنا تحيرنا نجينا نجيب لك أما الماضي جيب لو عاتب تغبرنا